أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وتعزق ما تشاء بغير

يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Oh, ذرية بعضها من بعض والله سميع الله الله الله وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن حسنا وكفلها زكريا زكريا

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جاء واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي صدق الله العظيم.